أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع من الدين ما فيه سلامة العباد وأوجب عليهم السعي بما يصلح البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب حفظ النفس البشرية ورعايتها وحرم قتلها وإيذاءها، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أتم مكارم الأخلاق وبينها وأوضع آداب الطريق ودعا إليها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين واتابعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قلوك يا ربي موت دنيا ديني يا تركون سئيني كرتك ديني، قلوك يا ربي موت دنيا ديني يا تركون سئيني كرتك ديني. بسم الله جدن جل كفودا كاي أفر تولا خيرتين بنات كاي مقاقوب سا قجا وان داوب تاي الرحمن الرحيم قنان يانغا كاي نعمان نو تولاس بلشودا كاي غرغر سسو كدي لاي التاي يوانان دامدو خيري كفايا انغنا لا فر فر ستك قلو فتزين كي رسين قونا لا فملان حسر قولو تأيي غرغر شاكي ديني فارون كربي دي موتي شاولانا خلق كرا خيرين كاي مولانا سيستو كيشون سيوم رقابا نار جو مساكي سفران لأمانا أمسني كدلنا إخلاصا في مانا تلك ستبالنا نرابر مالتانا نملك يا مولانا يا موتي دنيا والديني يا تلكون تأيي كرقار سكيتيني ربي تيامنو قبين يا مولانا يا قفت رحمة نفر بقرآنا بردتنا آخر رئيسة ولانا نبي الشغاري نفكني مولانا ملكي دنيا خيرا يودم نسان فانا من لا ثاني لمنا مرتين بدانا قبل دنيا آخراتانا قبل سنة ثانية يتركون تأيي كرقار سكتيني فارون كالربي دي موتي دنيا ديني ولتين ويدي أفل أمراني أمة محمد ذكا قداراني سلام تانكو سنة فاقا وإخواني بك جرت مرتي كل أنت مراني السلام عليكم ورحمة الرحمن وبركاته وفل أيماني إن قلقانك يا راني ربنا قوك لني أتكون سئي قرقر سكتني دراوان قدان سانتو بجوراك كنين برا تبريتو كبرا بي إن دبانك سنغري مكادة يعني نادي آتي باية نتتئ أكري تيبو بالا مدك بري سجل كبير كنكرا كي ركون جوال ربنا لا بيلا فكاي درسي دبجو تكاي درسون در كمتان آني أجل كون سئي كرقر سكتي ديبي سي دبجو نسين سي سوادا قدان ستوروان دبجو بربادا ركو وسكين يانو تتا ايادا كونو غريم غريد كبزا سيادا قدر صاف قدر أمبر أيون قادة نوفين سرب يوم ودو إذا فادة فرما سماي بربادة يا أنو قمتا دنفاني يا تركون تأيي قرقر سكتني قلوك يا ربي موت دنيا ديني يا تركون تأيي قرقر سكتني قلوك يا ربي موت دنيا ديني يا تركون سئي يا كرقر سكتني وتركان قضا وليا تجيبن ركوك يا غريب ما تركم نجات بك سايور السبان يا هم تربي رسول الزمان يا كرقر كيزان وانا ما مدن بار لنا كيزان وانا انت مدن غزل سجينا وعند قلمنا نتمسن عند فنه ياكم مرقى جردني يا تركون تيي كركر سكتني جرات كوبتنا برقى وقيني تكامل بلان تسقبا انتيني يا بابو اكاكم قدارو رقيني هرمان نام بيوما تكوما ننقيني تريزا فنسا بومون رقيني وعمله فتي الدنيا ولنقيني Talota mega pagine, ganuda le sarvidi hai, aatir ko anu tai kar kar sakiti ni. Yo ummat Kenya ya di adu barse, damsi ko china gau baka jirzane se, uso adu bajo tin se ne durati ya damni aman tarabe ke sanete, dubi ko ni kina garafe saniti. Wallu ga bajir di khale ka birate hai unni sinna be ku kabde nas ke sate hai wa ye saba wannan du bade pasate hai kanul ka be farze kang ka bhumite o muradin ko as ke sate wanta nei majo bane hai na tere ko nu tai gar gar sake tini المنم مراكنو مرب ما دم بان ما ونداتو كجما فقاتو دياتو سلقهين جما ربي سبايي سي ولين قيالما انتبا بيا واملا قوف جان خلقنما الدن قواتي كاي يا رب هفا جما هدي في قراشا بارك مناكما ففاني في بفان بيا في قرسما حكما وانو جتي قرآن نتما لترفو دا والبرسيد دماء يا موتي تجيه في سماء خالق انسي في جنة ايناتي كونو تأيي كرقار سكتيني كناف نمني نمو ما بجن جراتا كن يكون كان الروان الدافقاتا بني آدم تاو كن يشكي كبالاتا وبجلاتي لالي عم بنو تفتا دبرين دبر سالو في قبرون فتا يو يعني آدنو قلبين نقبتا إذن بلتي كوراكين أمتا يكاو مماتين يكم نركتا مالي يكو ممانا جتني لاتا آتي بي قبضو بين فلدر عملتا كيسي كي نعلو قبضتا Midanu tirera nali hai atire konu tai gar gar sakitini Ollu kabi ya rabbi ay no di dunia dini hai Atire konu tai hai gar gar sakitini Ollu kabi ya rabbi ay mo di dunia dini hai Atire konu tai hai gar gar sakitini Dibin kenya tejada kamimne kamina Wanarkanu kabo huay machuyana Sabo tunda keza kopati lalana Umama yakam nera tira namna Nutumani balan yaka umama kamna Yaku mama ribuas kamna nuken namna Nesaba kudata udapatin kenya kana Filanne anarganne rabbina ma kenna jarratu kosina kana fazabamna kale zarral zar kampanna na barra jabrail mani hai yaadir ko tai hai hai gar gar dagedi sabo bal atane argamo yakamne rabbi tunum fede filanne anarganne biya biye ke nyarajrachu wagamne Salpina kukane mataka kapane Kantur madu panna barana salpane Sabo taunda ke saro ro pila tamne Lal chakarantumma parayumu tanne Salpina wano tinamne Tamne humani ballane Ayatire konu tai gar gar sakitini Baralana duwi Entaranu tamme se Ruru dada pati Umata durde se Kano laku pati garia jefage se Godani sabot injara durmade se Ilman tabare dandaranga pake se Madanu rangkori narun se jage se Sababala gam tambu kise kage se Malia ke me mal balle se Amizken nidama famuni hai Atirku anuta iya iya iya gar gar sakiti ni Lukuba kuri jautu kabuda be Jalala jirenya sakale nukabe Kalisa ohangara topta unuri be أمات بي سوتوك فول بدر الله يا إجرات تابي الرور جلا نبني أجتس ركبي جرين سرب مبقاو جل كبي ووقو تديرا تابت ربي كان كرارانا كبي واندر سوك بسانالي أتركون تأيي كرقار سكتيني ندبدني سواك كرادبي نكوكا كنا فنكشي سوددبي نفعل فيك نيان جلا ستبي دبي قدن ثم تررك نكبي مدي سابي كما دبك الراجل كبي أكيكني كنما أبوان ساتل جلاغا فني والبي أيو بكم قتلوا بوفي تربي باند جاتي أرنو ركبي Ibande madube aranura kabe porja yomna be opabunuri be hawa sabala wadi be kumam marga jirtane aye hatir bolu taiye kar kar sagini onnu kabe arabi amoti duniya dine hatir bolu taiye kar kar sagini قلوك يا ربي موتي دنيا دنيا هاتر قلوك يا عيني كركاتك ديني صباك ندري ذكي نفاك هسي كفي شرب مي أمر مني ديس قفته قف جولا وانني بلس فانا سبب ندر بقاتي جبس كفي دي بدب جديم تيارك Inabtu dalo tanga katam titese kanatu dinu manu rate tumme se arale tu darang kanatu ambe se yakama mudame yakate murdese tumme adwe no bukese niskini dama famuli hayati rekolu tei kargar sakitini biyo tola kisa sabat jajira sabat okko malentu kamle kampira iya panne damne ka nagumanjira ummane gongko pa mahal gode wambira sabumma male vaya kima tujira tamahe miskini nyate kamne gara Rurun jalana pupaka deme marah ratamma te durira Gamtaram buke famuli hai nasere konutai gargata gini Kandem buke famanundi saba kenya Kamin kanar gawa chale sodan denya Me hovira kamne munti bilman kenya Chubwa ka sulbato wa kamin den denya Mana birra bahun wanta te amenya Tika tus gudda tusana monu ma beina Dullu ma tadaba mungu tota kenya Tureti darba manu asafina kenya Ea gocha lana amenya Arkadaka ajirta dea ea tirkwalu ta iye Karkar sakitini Unkotu tuba yata muka jikirati Ajirani apoti mamma kandurati Dula ke sadu bala sabatu kurati Ummatara ko sao se taurati Gidira narume kata hundurati Ulla bita mirka nagada durati Adem na turre walete Ko sae bali nane ayatere konu tai Gar gar sakitini Rakkoni naragamle Ummata jiduti Wulin kamna zina dafi amanti Danga pranlo na dhanum bable waliti Kumsi me jirana Dachi kenya rati Garin kenya duran godan ne jarati Shareto jatame asira achiti Shareto jatame asira achiti Adu wota kenya kinde sanurati Kalbi no gubde kuchati Anami da umata lalali Aatir kuru ta iye gar gar sakitini Ollu kafiya Rabbi moti dunia dini gar gar sotan ke sanani Jalan basi Aduwe nurra bukasi Wambiya biyin tolini Naman balamli Nagar gashu chabdani Kitiran utam manani Durdara lalla bundir kama kota Parre zedu bade Ngurane zinga filafiyun kofa maalkun sinita ummata mida mera kozaza namu antanta unko dawfi baha beka nisbekun samala namara kabata noriza kene umnata ogumaha fayuma nirma chudanda anil goza kiyan dupa chudaka ummata mida mera kozaza ya bole wana tagaha وما زينار كاجر تاني هاي ناتي كونو تاي كاركار سكتيني وما تبيو في رتارن قلبني دما جرانا كاب كرمني حواسي بلانكون هاي اغنى باجنة فوقو قاد دنيا كيسا والعالمني وتو جرون جرون تكاني ربمني الدنيا كان الرسي متاك كبني Bakane kupane jiracho dadamne dubbe yo haram puramne daji do de ne male hai tere ko tari garga sake dini ulnu ka ya rabbi aati duniya dine haazir ko tari hai garga sake dini nu kon rabbu ma ti jaranga ya bagal ko na mar karabite Madesila nafnu tu kana mataya kale zangarati wani nurrake Utu dachina fanka bate asaye rajino kote sawangu bati tae Wani bati nuti tae ya Nusababala sanali hai natire kulu tae gargar saketini Bibi mani kenya bate arangaye Pinchilo sinafrewe baka jadate Abala masjidiyya tabre arrakaya kaakun ki tira lurati walgaya Ya nabala beko umita tira gaya Ya nabala beko umita tira gaya Kuchambara lana ragada nubtaya wahidu tifanu baya Ewanu lita ayatini ayatini kulu tari gargar sakitini Wunna lana zani sama kaba Bunti rabu kao ya chunam rejaba Umma da yo jenu hundau kisa kaba Namna piha kabu wa yo maka taraba Kanen kam ni rupa du kursa ta kaba Apo pa yo gudu di ba ma dabdaba Sila ilman jaratu ulka bega kaba Biya biya firanti Baka jesan labana Kesa tijan ka gof gaya se jajaba Garina jefa me jitil buraban Ilman yati mubte Dabri hada papa Daim ni dambate kalpin nama chaba Ya rabum ni kaitu jabat Durmenu rastinde sini hai Atire konu tayi Gargar sakitini Bukate toyoro adaini jana garre Wa annam narkumale dake tinim barre Kanda wase marti ebo malen tarre Namni namumma kapudanda en sabarre Sadiyo saada fapane ranjere Unjelo na chitta jefam naan sabarre Kanafano vima wala chitta garre Ndai mati tiko lupu bimbarre Kanumri da wuga tuku bagarre Wanta kar kamenda barre Tutti faka se dubini Atir kulu tayi gargar sakitini Upsan wakate rurri pam nawasa Kanai yonka paman jade nasasa Kucha duwi undi garana marasa Ya umata balada gaha Aduwinu mata ole gada masa Mata malayina namne sadirasa Ulanu tibite bukise fachasa Anundani mne gabasa Kana vichala zubbele hai Atile kolu tari hai gargar saketini Mata kinye karro ronjala nabde Aini baka jari kubatanda wane Badi malu jitan je chule ga banne Waan jari nufi man kalbi nage banne Jeda waan raji ga Wanne humudane Bajen kenya surre Durru bakane Biyo ma pullo man ka wali tirane Acho ma sumre fitane Rakko sae balin ane Atire kunu tayi Gargar sakitini قل نقب يا ربي يا موتي دنيا دنيا يا تركون سقيه درجة سقيني قل نقب يا ربي يا موتي دنيا دنيا يا تركون سقيه درجة سقيني نقوم أنجرنا تريرك كفنة أورير يا فنة دلها كتير فنة Nukabate mi danu teko bangamle, lapsa wana genye umalubatamle, wanza banade rata amne samamle, karina jepame, karina riamle, sahagababdu kesatiroro satilamne, bishanta ima panji fashibulamle, ukhya nam to mutamle, nankumadi batamani, atirukolu sayi, gargar sakitini, Iti bubi dubi ammas nada gesa nwana titu manni kenya tae gesa Naramana mumma kabu kalbi tuka nesa Gabab seani mawano defanne gesa Raga kabatu man kabati podesa Wannu manni tae karana mamesa Agarre na muta rahmarra sasan Kamili jajabe kali jababasan Wani to jasa me gesa Gari sininga ufane ayatere konutari gargar gedini Undanar garabbi muti sami fardi Gucha zhukane sana mazenu kade Vanna muna gaitu birraga kapti undamiti abba Lale setu kapti Lala mparala na yom namake sabate Asirra chiti waan tulpa mekindi ane raga waan mulla te kabdi Laga uno al tangare ne hatir gunu ta iye ya iye gargar sakiti ni Ilma mana wajji ingu bebi te bidi aati dhib te baan anna gase te gandi Iti kabzi sani ane fitan jolle sade Hundi sabi oda wabga turba gadi Yuna kamta tilata kalbi namakul di Duda kata tumbe nyasi vachi vidi Da ima wullal tum namali kabdi Gara luma jaye baka chite nidi Gugu basa dum te kaiso tinu kubdi Yom lenda gannu gannu sene gaddi Adu vien kanafa o chate gammadi Kuya dupa tamdu kabdi Dukarne kono fimnane atir kono tahine gargar sakitini Yudh kenya ta ekun kopti nubga Ya wazak ya mal konsini ta Wallahi kalbi da kubadde nasa Wannu godan arkaya sampayata Kanapa mujanne anamaraga Wandur ta turreb kurra gadafga Eyo yadu eyo fanka Ofto achun adimnane yatere konu tahi gargar sakitini Konu kabi ya rabbi Boti dunia dini Yatere konu tahi gargar sakitini Konu kabi ya rabbi Boti dunia dini Yatere konu tahi gargar sakitini Badani arraganya Ankanalu balasu Ilohi nunta ijizasi abasu Ya hawasa ko baka kena adamasu Ya ummata gari anaki adamas Baka kumli kana rabbul nuhakasu Farra ilma namakan inkamli nasu Rabbi nko darasati jatzenu rakasu Gargare ol nuhapasu Aduwenu rana ansini hai ate konu tahi gargar sakitini Wannu malli tahi kana kofa miti Baye na jefa me abya chumati Urra jaan arge dupiti minuti Akita jefa mandi rafi duparti Bola tuko tame gura mongke sati Rasas viti robe pakuma tuko ti Halkam miti guya adam matadurati Dabuga masani rakwatan urati Koranne raka waliti Rijanar ke himnane Atir konu ta iye gargar sakitini Ya Abba rahmatullah Mi دما في قرق حدثا اركوا في تاسي فناني عدلي فربمي ميداقا متاسي فني باجيني بجي تاناني موتي قررا عاتنو قبابسي قرا دبتا دبني دراني يودكي نيكو جوانا جتتاي وربك فمي دفم عليكي bagalu bunar kadina ke sabai sa mame yero da prakat dele kana mite dubbi warajina gahe ngari nama ke na kandane te tirame kamme ka bakumanni bu akuma man agabain bhurani da pam sigrani ase konu sahe gar gar sakitini sab ke nyamale kam firan to kamle demne bagat jaya phalne ramne anu bhi maam bagat ho nyar gine ga phalne wana chiti ta e raji ho jab ne lubbu ke nya fil man da ima badan ne to la rabbi ke sang ko nu avne mangudo dar ga ko na ma bhaye ramne bake ge sanim be kamne dua fi jire nya sani hai atir ko nu sahi gar gar sakitini jaradu fangwaya wanka pusama me wanjara sita fantayo lalame baye namage nyani galapatame namu nigagari wanit wamame pundura umma satira sasa wadame garinu so lubbu kabu awalame bakal dozo gisa jarar gelubi me gochangana gaunu tirawatame maalya ke maal balletame unna zinga maalini atir kuhnu sahi gargar sakitini unnu kami ya rabbi amoti dunya dini atir kuhnu sahi gargar sakitini unnu kami ya rabbi amoti dunya dini ಕಾಜನ ಕೋನು ತಯೇಯೈ ಗರ್ಗರ್ ದಕೇದಿನಿ ಲಗಿನ್ಯ ವಂಜರಿನು ರಜರಾವತು ವಾನ ಮಂಜರು ವಾನ ಮಫಕಾತು ಮುಲಿಸಿ ಕಬನಿ ನಮ ಬೋಲಗುತು ಅಭಿಯೋತ್ ದೇವಿಸನು ತೋನಿ ವೈವಾತು ಉಮ್ಮತು ಮಧುರಾ ವಜನೆ ಜಿರಾತು ಕಗ್ಗರ ತೇಜವಾತು ದಿನ ವಾತಿ ಗನ್ನಿ ನಾನೆ ಅದರೆ ಕೋನು ತೈ ಗರ್ಗರ್ ಸಗಿದಿನಿ ಅಯ್ಯ ನಮ ವಾಲು ಕುಂಗರ ಜಬೇನ್ಯಾಂಗರ ಕಾಂಡೇನು ಮಾಮಾಲ್ತು ಕನಂಗೆನ್ ಗುಜಾಂಗನ ಗೌಲು ಫಗೇನ್ಯ ಉಮ್ಮನ್ ಹೇಜರ ಗುಡಂಕು ನಮ್ಮೆನ್ಯನ್ ನೋಡೇ ಭೋಜ್ಯಂ ಹೇಜಿರಾತು ನಗೆ ಹೇನ್ಯನ್ ಕನ ಬಾನು ತಿಮಾಂಬ ಕತೋನಿ ಕೆನ್ಯ ಡಲೋ ಸಮಾಜ ಚೌತೆನ್ಯ ಅರ್ಗ ಚಲ್ಲೆ ದಿಫ್ರಾನಿ ಹರಿಯಾತಿರಿ ಕುನು ಸಹಿ ಹರಿ ಗರ್ಗರ್ ಸಕಿದಿನಿ ಉಮ್ಮ ಸೃಗ ಬಿರಂಗ ಬಾಬ್ದಿರಾವಳಿ ತುರ ಕೇಸ ದುಲ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಪೇ ನರ್ಗ ಜರಾ ಕೇಸ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಕುದ್ರ ಸಿಂಬ ಸಿ ಕೇಸ ನಾಭಿ ಮೇ ಕುಶ ಅಮ್ಮ ನೈ ರಾಜಿ ಕೇಸ ಫಗೋನ್ ಸೈನ್ ಕನ ಕೇಸ ವನ್ನೆ ಸತ್ತು ಜಂಗರ ನಮೇ ಸಾಯ ಮೇನೋ ನಮಾಯೋ ರಗಿಸನ್ ವಾ ನಮಿತೇ ಅಭಿನೇಸ ಜಿ ಸಿ ಸಾನು ಸಹೇ ಗರ್ ಗರ್ ಸಗಿದಿನಿ ಹಿಡ ಮೇ ಚಿತ್ತ ಬೇಜಿರ ಗರಿ ನಮ ತೋ ಕೊಲ ಮಾಮಿತಿ ಕುಮಾಲ ಕಾಮ ಅಕ ಕುಂಗಿದಿರ ಇತಿ ಶಿಚಿರಮ ವಾನ ರಾಯ ಜಮ ವಾಂತ ಕಾಂಗ ಬಾಸಿ ನಿರ್ಗೆ ದಡನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಮ್ನೆ ಕೆಯ ಅನುಮ ಜಲ್ಲಿ ಬಮ ಅರ್ಕುಂಡಮ್ನೆ ಕೆಯ ಅನುಮ ಜಲ್ಲಿ ಬಮ ನುರದೇಯ ದಂತ ಕುಮಾರ ಗಮ ಭಗ ಮನಸ ನಾನಿ ಹಾತಿರ್ಕೋ ನು ಗರ್ ಗರ್ ಸಕೇತಿನಿ ಸಹಿಮ್ನಿ ಕಿಯ ಕನಿರ ಮೇ ಅಚಿತಿ ಬಾಧೆ ಬಾರುಂ ಕಡಬೀತಿ ಅಗದ ಜಬ ಮೇ ರಾಯ ಮುನತಿ ಹೈ ವನ್ನಿ ಸರಂಗ ನಮರಿ ಬಜೀತಿ ತಂದ ಮಾತೆ ಲಾಲಾಜಾಬ ದುನಿಯಾ ರಸಿ ವನ್ನರ್ ಗೇ ಡಗೇ ಅಜಾಯಿ ಬಮರ್ತಿ ಜುಬ್ಬ ಜೂ ದಿಲ್ಲೆ ನಮಾತಿ ಹೈ ತಗೇ ಗನೆ ಜಾಬನೆ አትርጎኑ ተይ ገርጋር ተጌቲኒ ባዬ ዳወና ጅቲ ተአጅሩናምኒ ጋምቡካ የገሪና ጅታፌ ሰበብኒ ሚዳንዳንጋ ደብሬ ዋትነብነ ጨብኒ ጅችን ጅዴ ይቲን ብዙና ቢያኒ ደሚ ኩላች ዘመና ፍንጃኒ ጉያ ኮዳሜ ካፊዳም ቶኒ ዛኔ ነማይ ደሜ ጀሱረቴ ቤንጫናኒ አካፊር ካፊባ ጋፋ መንደላኒ ጠገኘ ጎጀካ ሴቶ ጀተምናኒ ነምነጋስ ጎዳንኩ ነሙ መከሳኒ ከነፋም ማልጀተኒ ወገረጀ ቤኛ ዛኒ ቴሌፎኑ ተይ ገርጋር ተጌቲኒ garino jibla ke kabame aidama garene sarkame ajda zabama kama zamuna madrida midama darga gobayo da bekuda ulama aidama kabayo jiratane kama garina motorate dosi murse pama wana vimange sawati kosinima ya daraja benya nama ga kataje sani hayate kunu sahi gar gar sakitini ollu ko bi rabbi mo di duniya dene hayate kunu sahi gar gar sakitini ollu ko bi rabbi mo di duniya dene hayate kunu sahi gar gar sakitini namaje sanjara mal sanna madiba gataje santu namajaiba namadwate morte sawaita deban manajira bagge gesanete darbana ol galba me damu duniya da wallaba nyota dugatira kutu danazaban hangadu dirambanamu ajaba kongo dabe ture bodawda daba alakanan tweche telubu daba almo namaka sazabana ajjasani konkodani atere konu taiye gargar sagedini yerono de fatuera jalan sadi de sagarga gojadam bayinani e gajje sunole made bagabune ayo tegabasmal kabaya khwani iyo kamali gajje dise konkodani kunguma sadini enuguma jinani ya subhanaka ya rahmani dulminu latini zini ya tirkunu zahi gargar sagitini nafi misaibni gocha samadese wanarge dagae rajina podese nida hamana madama sujabese garajabe nyumana chete walgese namaje jiziza dubio dagese wanjare namakenya ratigese ngoja namaso kanese kal wanjaro jetalalane sirgonu taiye gargar sagidini wannanga nagahuma saragenya anmedhana dunyandu banne wankenya rakwalama birayo imandagenya tikogudo saudi esufagenya nuyom namatane ebakanamagenyan dubasamam vihedam pederun ragenyana infanab jallinzani evkaham zawankenya kambira maljenna jarribiya kenya garin nebnevayin kenya jallinzani rajalani ayatirikonu zahi gargar sagidini dubbin kuwana ka nama jaiba kambira tujaye tigobaka gaba garin nikataba midi allalaba kenya kumbibame kabakada kuraba argali hai dagadu bashuda daban namumma kufanu gargaramu kaba atari namatahu kenya shakye gaban arga dagahau kaban wanu barsi pitubbeni hai atari kudu taiye gargar sakitini angkong karrabbi ti olkabe gakabu kukati kunirame olnuwa kabu gojambaralana wanamajabu bukoi zumada faidanenne kabu gengilchatu byajamba sutawunabu umuniru kandukumala labu rakomata genyama alibajadabun namkumle bamega abagadagurabu bukaye godane samame wangabu كتبوا دبسوا دبون مالف جنة ميسب ابنهاية تركون سهي كركار سكتيني قلوك يا ربي موت دنيا ديني هاتركون سهي كركار سكتيني قلوك يا ربي موت دنيا ديني هاتركون سهي كركار سكتيني سبب سبل مولين والانجراس جرد ارتكم على اللبي ويواتو الرمس كينيا يوركو مدتو رورو كينيا ركامير واندبتو سكما فاني مالي واملتو أجائب اندساماتو مالي بلا تنديسوني هيا تكون سهيه كرقار تكديني سبحان ذاك ساورينو غافاتو وانتا نيدا غايا كانو يافاتو سبحان كلما انولينا فاتو ركوم تكينيا نولين باتاتو جرا سبني ميدا كينيا نولالاتو سبني وان دبر سيبوان الرايا داتو كانو درافيا دو زينا والكايتو نبغا هيا نجراتو نتبر ما شوني ساني هيا تيكون تهيه كرقار تكديني ربي كنيا كراكي نوالا فويكو كنيا تيما تاو نواكبو ركون سبا كنيا انو مالي ابادبوس تبان كنيا اللي واغولي قرون دبو كوان كبا سما نمو كبا كبو كرو جرا سبني واهن كنيا دبو مطا اركا تيبه كما شوان كبو إجاري كبسيسي بلا كلبو ربي ولين حرابو أدان فباكسني أتركون تأيي كركار سكتيني سلسو نرقمي في اللبانكو كما تبان أنقون كما تتاون واللبي جانقاتي مكاني تباون وان دورين جري راردو قانتاو نورتي جلسو رقانو فتاو اللهم كمو قبانو ميلون دانتاو إفامو لسرارو إفامو تنتاو كرقا سيدور كمو رقانو فتاو ميزيان اللي آتاو تاو في دنان ميساني هيا تكونو سهي كرقار سكتيني رب جري تاو نمو أركا قمنا قدان سجيدا كمين دقنا أمة تبقى إحسان كرقارنا جدي أمة نكينا كرايا فنن باديا كابا كبا والقا فنن أمة نكمة لكوفز بنامنا بنامي تمسعي كرقار سيقلمنا مالك نهت روبه يا إكا قلانا أجيم بو جمال تتانا يا كندك عجر تنهي عجر قونو تأيي غرغر سكتيني غرغر سالك نانرق جل قبامي نموت ميدامي باي غرغرمي تنيا بي قوتوم بي عبو كفامي تبري نوغي ناندو بنج جيرمي لكوب في بنامي أجمان شفامي قلنك يا ربي موت دنيا ديني يا تركون تأيي كرقار سكتيني سباك رمالك يا كرقار مون درك ما توزار كاتر نمو كنيا كوم مزابي أسل لمو كنيا فين فين نتركون غابر كمو أو كنداب بكما كاتر داسين بكمو نم تباك رجمي وي كافر مو انتو رامي ديها اندال لبامو لكو سيبنا ميهم مساف رابزمو اكتر راوان امراي ترجمي نمو وانان كانك عزيمو والبراس لالبني اتركونو تهي كرقار سكتيني كنرقوان نبوكي سمال قابلنا كرقار جدور كمودان الدبابنا gujjai bagala radha kana kamna guma tabai re tauza ubanna ar abiya kana ituma wa mamna malake nyuma zanu malake sakamna jinne dibnu yamu gamdan tatabanna ngab sukunu madu banna dukarne kun sakamna ne atir kunu tae ai gargar sakedini gochana razena bore tau bare balin abayina yotane sgarare rakini tulambe anu dabe bangare diyo kana kesa kodan kamnu bare male kenya tae menu timam bare ittuma wa mamu birata kandare maka male koda kesa kamnu agare raga kabadama dine paidile gozane sanurran tare tate gozana rakune ay hatere kunu tae ay gargar sagedini mata kenya kanamle ensani damya sababa sabumma kunun rajatame bakate kubate gargar sadurkame utu kadu wizi rakna divame ilaadile tabe belade gunume yani jaranta nelu magargarame tau za barre pame walida balsada lorni hai kade bolu dali gargar dakitini onno kavya rabbi rote duniya dini hatir kunu tae ai gargar dakitini onno kavya rabbi rote duniya dini hatir kunu tae ai gargar dakitini azuwe wa maranu ti chufu sukara kamna mata gare ya lela pukara ummata sama me bahima nazara ka ba ke banjne ba pe diara walwa me wan kabu na bate wal bira wal te lala be du bar te be ran duranu ya ne wal bira age nyimba ne adani hay atere konu tai gargar sagitini ya ummata kenya singalate panna ummata kaswale karala pugamna akka kama suko gamta kemidamna awasa bukaye walta yasimanna badiya kaye wale devimanna agare gamto ma narkawal kabanna badiya kaye arkawal kabanna namo wandanda hunol birada banna egere gam to maru malalanna kayon dinne kay mil kay namnan kayon dinne kay mil kay namnan yo rabbe num bere kanin dirakamna majjara ko genya formata narganna rabbe nu kalgar kamna kadanna gam tarum pani hai asre konu tai hai gargar sakedini ya ummata kenya jirtan biya keza ya kampagodio biyo tala keza isia afrika europa amerika keza ya kan ummata gargar tanundi keza na rabbi sina mil keza duniya akhira keza guminda gadam ne tate gochi keza keza tujra tunni biya rabba keza ida biya kanab kana tun jade bayaza himu badu sibe kamoti nirageza rakko duniya akhira kesa nabafa tu rabbi nihayatir kunu tahi gargar sakitini ya hawa sagenya la biya kesa rabbi tu sije jay kalbin ke dureza kabata daba gochikenu bonsa kabata daba gochikenu bonsa uambarana gotam majdeno deza wani sinupta tanisena dogalmeza woletinu akabu yarodiyo kesa wampagatenu obdeza kadasa takta fannani hai atere konu chahi gargar sakitini ya ummat arja rabbi sinup genne gumata kesa ni madawul kabanne kamna ummat gare wale fuangu sanne Infinnu yo hamman singalate fanne taabi kesani rakata torane. Dinumma ta kenya rakisenga manne wa yaade kayen arganne. Gargar sambakkan kiftani hayna tere konu tahi gargar saketini. Wale birmajuan. Kalbi wale loko sajuhawan. Ojira raga batani. Ummata gariye. كان يا ربي غرغاري كنا في عندهم سناني وليه برمتي وانقبوا في الراي كدي كابا كبابا دهاني قبي أول قبي أمتام لينسا جفي قدابي ومني بلاني ربي نجاري حكيرتنو غرغاري كراتنو نمبسني قلوك يا ربي موتي دنيا ديني هاتر كون تأيي غرغر سكيني قلوك يا ربي موتي دنيا ديني هاتر كون تأيي غرغر سكيني فرق والقبن والفانهري رنغم تومانا بنام باكا غوجلا Ummata kasuli adudu kanara adu kanara kesani papuri agara galato ma jenna alfa alfa mara shirya duwinsa kaiti kufankara dina guguba tegaran yani tegara tabna liya tere kunu tahi gargar saketini alhamdulillahi faru rabbi kenya undinu wankabu kode walingenyan ربين قلبي امتا والبرنوب كينيان وامي واللقاه ديو في بغينيا والقبي والبرنوب كينيان قران في قباتي ادوو تكينيا اما اللي يوم سجو درقان فشو تينيا سينا فولة رافي تاتو بكينيا اكازو ما مالو قم تومنان مكينيا ان شاء الله قل مكينيا نقر قارت ربي لهاي أتركونو تاي قر قارت كتيني دبيتو ندركوانو دباتي سيت دتي بي يونس يادكي سي قفون دي لقاي أمة ركي سي يوريت قنا كيبتي نسامي سي ميدم لهواتا دران نياكي سي دبين جيرم يا دوينات سي تمين وفقا يا ربي لسمياك سي شرقاري تي توقنو تاسي سي فنفول الراج تي والبراد عبد سي ومنا وليف تي وما برباك سي ورابي وباسي تلتي ولياك سي ورابي وباسي تلتي ولياك سي كانت دوينات سي Mani to kotan ali hai atire konu tai gargar saketini Kamli lala ka kum kabu katira fu Anuma suramale akana tinafu Anka pede samu zini silangu fu Umbola nupo pesa Anupi piti kufu Ula visa mirga ula nutichu fu Nufu anga harita ee wanna kasirubun Asate mayro luka nikulibu Kamna jampa gate kawalitirubu Umani toko mna nipukati kufun Mbari toli ate ifu Luka nikunsa kamna nihai atire kunu zahi Gargar sakitini Ya naduwi kujala ka pashari kezu Saba ula kezan Kira yoga gezu Gosala menjidu Dilu majabe subsumi Fajasani waliti adesu Akanu wa yana Nufina gantesu Baye tita abde Wan hamaga gezu Kanafla alisani umata chidezu Tasarabi zimil gezu Damma kejira umani Atule konu tahi Gargar sakitini Sabab nankana fangu tade asa uung Kuchamana kadurri famunda nao Kale saramiti arisborinta uung Kanduri ranama wani adasa uung Duramida nagam yoma taraga uung Akka fedesa waswa walinda gawo Haraga ugu tunri famunda nao Rorizanda bole do jena jambau dihakuba kapa wambati tawara umane wala gahona bina gau galane atir gunu ta e gar gar saketini onu kabi ya rabbi ya bodi dunia dini atir gunu ta e gar gar saketini onu kabi ya rabbi ya bodi dunia dini Hatir kono tadi ayai kar kar sake dini udu kajra de bade wal balle su khara tad ka yon de nagal mange so tan se manni vidha dini nu bo besu ya vasadari rabbi se aja besu sabanu bu kise ofer rafa ge so dide manni balla mada e made so bi ke nya ke sanjade na gante so Namni zinu rafageto Aduwe kenyaf kesani Atire konu tayi gargar sakitini Nyachifne gabibna Nam tonu kumacha Bakabu anjara adake ture lacha Gaddine rayo jedu fakesu barbacha Nyatabu ajira yae mimanacha Mpule ina pangu beta Sise kuracha Fumfite nula fedor kachum maracha Jecha fani baya ita ibitacha Luknas gbalem balem maruzacha Dubina kafedan intane utacha Mbula nuko sambabacha Ola nutiko pesani hai hai Atere konu tahi hai gar gar sakitini Fashalla nagarre kiyo adu inkaye Ummane bukaye dufe biya gaye Jaranu buke se naga wajinta e kana afini kenya garanti madai Ngochala naraga wa ambaye nubtai Adunya anjale se janu lalata e kana afkana jechu badus magada e Mbaye chunu vya kata e Kana afnu dale salpindi hai ate kwanu tai gar gar sakitini Namne jirunar gawan se nang katabu Gita bittang ko banu rastu nang kabu Biyo ni gudata narkan kesa kabu Walta am fakka te mata kannu kabu Awasa waya baba ka gudda kabu Akanni pachaye biya sasti dabu Didi arranu kahe rabbi numna kabu Wanga nama kabu inni nurra kabu Wangan nama kabu, ini nurra kabu, dan dah zamanda kabu. Onuha kabu Rabbi lehi nature kuanu tayi gar gar sakitini. Nurka tafde jubili awal kagabu ne asuman turka min muhammu haman le. Aka kumne beina nikana ya dhanne, baka tera bamne ofim barbaad dhanne. Baa kabru maada ka matasi banne. Tikke nyana sege nye salvina gokane lubu jirawana bame kune jire nyata nani atire konu tayi gar gar sakitini me wadaga pannu ao ya jama umata umman kenya koni omara galpata sa e raka chubu yomba kargata utu kabuda be itai salpata The Jizara Ambatu Kotera Galvata Kenyan Radi Kekano Fijarata Abani Terra Bakata Aroro Nudasa Kamnani Hayatere Konu Tahi Gargar Sakitini Bandi Madupinu Titer Kampana Durga Farakina Vlati Bakana Arradu Vinore Mbitenu Tinainan Durmin Dangan Kamle Nurato Jetamna Ganama Tamne Gangala Samna Mana Kampakana Adaul Pakana Indam Nulla Pannu Yom Tenye Bukana Dubin Konforma Tadamna Daranja Bachu Yakini Ayyadri Konu Tahi Gargar Sakitini Adbinyam Ballon Konu Timahri Pata Nudu Kanada Ina Kanu Manip Tata Kanda Mamar Kata Kanda Babra Kata Kanda Mamar Kata Kanda Babra Kata جدني من باسا بوتي دبتا يا واسا غاري يا أرجاء أمتا أرجاء كننكم لسنا كي ملتا قبسم نكي تولي هاي بيدا قابلتا أمبتا ردي قلبتا نديب نيجا لالاني أتركون تهي قلقار سكيتيني يا أمة تينيا واني والي دامنو كناب تنا جنة أمبوانا منو قام نبي ما كافرتي وامنو بكتي بني سنو فبرباد دانو يرونو قم توني ملوال قفنو أرفاسان سو أما يرون فجاغنو لما بيو مارا دابنين داونو ربي تير كنيا چتر کام پنو گم توم نیر مان نام بوری تین کام پنو اگر پر رمایا نو پر ربی نو لفزینی ہے یا تر کنو تایی گر گر سکی دینی افا ملتا دا لکی سجرو اما یرو سلا گم دا واجی جیلو ديما بيوم عطية فأولين ريرو يا دادي وفاق وكوالي فرو يوهرن جراتين برو ما تنجرو على دمي فرنو هجران نجرو دان دين اگر نوب جريرون الروما قبئ فجوني اتركونو تأي غرغر سكتيني اتي دب دبني واني والي دامنو ايجابكو من ديجرو سيوالانو Kunjeja abote mama kanturanu dibenkenya toko bakapede tadu yero rako jala baudaftanu amma taubene kam talitayanu ai kenyanu malenyu tutianu yero roro feradamnu pagomba katu dubene atirikunu tae ai gargar saketini rako mampura minalu tabadaka aduku babeda wabba barbadaka ababu wakaku nilmani ngabasa gafi ngabita ema lefdar kambasa dalota tintanu gabasa yo ilahi njadenu ratidabasa gamtomne babana ankara gababasa ummata midame rabbi gargarasa arga chukdenya purmata Tukumne zata parnane atir kunu ta'iye gargar saketini Onnuka fiya rabbi moti dunya dini atir kunu ta'iye gargar saketini Onnuka fiya rabbi moti dunya dini atir kunu ta'iye gargar saketini Midaman gargar sa rabbi gudda kaba Namni numna saib la panga mujaba Kadannan duwain isa susa jaba Wanne nama midum reza kababa Sattabanna rabbi gargar hal kaba Namni rabbi nirko saib malda daba Nu gargar rabbi jaban Irko sata sifarnani Atir gunu ta'i gargar saketini Sittir kanna irkonu ta'i ya rabbi Atumna nu ta'i mata'un nu kabe Umma tamlen chabe Nu fayisi kalbi Wa annun tulli marate nurra kabe Sittu be ka kaydi Shira sharki bgharbi Zalim almanna mati nurra zharbi Ya rabb adli eke tina tinurra kabe Dandi ya kira nurra be يا مصلحة دنيا ديني أتركونو تاي غرغر سكتيني أتركونو بتاي يا قبطة جبارو ورقا والقبطة ورقا والوارو نامنا تركو تاتي بونكو من قصارو أمة ديكا ربي نو فجارو ورقا والبياتو ركو والغرغارو ربي نو عطاسي سوامتو نو عبرارو Aduwil manama kanu rakaru kanu matamide gammade boharu Ya ilahi kati faru Shirinu ratin nizini hayatul konu tayi gargar saketini Igirinna lo taruma mulata yo arangola bimbor ilmane gata Jitta kana jala namana pupata ya wasa bala gozana umata Ilman kehenya gayom gudan sab dalata Dala zera kate di zera pakata Rabbi nukhani burmata رحمة باك يا سنان هي تلكون زي كرقار سكيتيني نكرس قبر مارو ما ولا نارا كوارا نكبك وفما فويوانا برميك هتما بيا راقو زانا تدني قدني قدن ستلقانا لا لا بكت ماريني ولا بافنا وان ربطا دمني اتما استدامنا وائي قدن سارا وادو بشوفيانا سقلي دانا الدبابنا كم برد بري وليني اتركونو تأي كرقر سكيتيني والنوك فيا ربي موتي دنيا ديني كرقر سكنكي سناني والنوك فيا ربي موتي دنيا ديني كرقر سكنكي سناني موتي ركي سوا وان جيشان الرقل زامتي نوكي كلماني انك يا ربي موتي دنيا ديني يا تركون تأيني كرقر سكيتيني انك يا ربي موتي دنيا ديني يا تركون تأيني كرقر سكيتيني